وهذا يسأل يقول صاحب حرفة بعض الأحيان تفوته صلاة الجماعة فهل يعتبر كسبه محرم؟ يعني تفوته صلاة الجماعة كأنه يريد وهو يعمل، على كل حال هو آثم والأجر إنما أخذه على العمل. نعم.